أوقفت الملكة تأملها واحتضنت الطائر الصغير وأخبرته ألا يخاف. فالبرمائيون المغتصبون لم يعد لهم وجود. كان الملك لوسيان وأبادون يركبان فوق عقرب صخري كبير ينطلق مسرعا متجها نحو غابة نيفيانا، وتحلق التنانين من فوقهم براكبيها المعدنيين. تأمل لوسيان سيف أبادون بانبهار وقال له: أتعرف أن هذا سيف جيكاي؟ إنك محظوظ لتجد مثل هذا السيف. أحكم أبادون قبضته على السيف وقال: لقد كنت أبحث عن شيء لا أعرفه، لا أدري إن كنت وجدت السيف أم أنه وجدني. أجابه لوسيان: إن لهذا السيف إرادة خاصة به، وما كان ليقبل أن تقاتل به لولا أنه يقتنع بك. إننا نقترب من غابة نيفيانا. أتذكر أني أخبرتك أن نارسيا ستبقى في مملكتها؟ رد أبادون: أجل أذكر هذا. قال لوسيان: إن الملكة نارسيا منيعة للغاية داخل مملكتها، فنحن سنقاتل ضد قوة غابة بكاملها، وليس ضد الملكة وقدراتها فقط. وغابة نيفيانا تمتلئ بالأسرار الرهيبة. رد أبادون متسائلا: وما خططنا؟ ضحك لوسيان وقال: لا تقلق، فقط علينا أن ندخل الغابة ونجد الملكة، وسأريك لماذا ينبغي أن أكون ملك بيرفوم. فجأة رأيا من بعيد تنانين قادمة نحوهم، وسمع أبادون في رأسه جايا يقول له: حقيقة أنا أعلم أنك لست أخرق بعد الآن، لكن أنصحك بالذهاب من هذا الاتجاه. لقد أسقطت الملكة تنينين في لمح البصر، وقد اختفى كل من دخل هذه الغابة. في هذه اللحظة صاح لوسيان: هناك من نجا من التنانين التي أرسلناها مبكرا. يبدو أنها تنانين حكيمة بعد كل شيء، وليست مثل تستودو. بما أنك الآن نائبي، فعلي أن أخبرك. لقد طلبت من تستودو أن يرسل بعض السفن إلى نيفيانا كي يلهي الملكة، لكني أعلم كيف يفكر تستودو. سيحاول اقتحام الغابة كي يسرق الأوراد، ربما في أثناء الحرب، أو ربما ونحن نقاتل الملكة نارسيا، وهذا سيتسبب في هلاكه. إن حاول سرقة الأوراد ونحن نقاتل نارسيا، سيكون علينا أن نقضي عليه. رد أبادون: لقد شعرت بهذا عندما رحلوا جميعا، علمت أنهم سيرتبون لأمر ما. قال له لوسيان: أخبر التنانين التي تحاصر الغابة من الخارج ولا تتدخل في القتال، فقط تهاجم البرمائيين إن رأتهم خارجين من الغابة بالأوراد. سأله أبادون: ولكن ألن نحتاج إليهم في القتال؟ أجابه لوسيان: لا أظن هذا. سنحتاج إليهم إن أردنا الهروب، لكن نيرانهم قد تكون خطيرة التأثير في الغابة. لقد أرسلنا بعضا منهم في البداية فقط لإخافة الملكة، لكن مع كل هذا العدد من التنانين ستتأذى الغابة بقوة، وهو أمر لا يمكننا السماح بحدوثه. فهذه الغابة السحرية هي مصدر السعادة في بيرفوم. هز أبادون رأسه مؤيدا وفكر مخاطبا جايا كي يخبر أدون بالخطة المطلوبة لحصار الغابة من الخارج فقط، وإخباره حال رؤية أي هاربين منها. وبالفعل تقابلت التنانين في السماء وانطلقت بسرعة أكبر كي تطوق الغابة من جميع الاتجاهات. في حين وصل عقرب أبادون ولوسيان أخيرا إلى أطراف الغابة، فهبطا من فوق العقرب وتقدما بهدوء إلى أن ابتلعتما الغابة داخلها. تقدم أبادون ولوسيان داخل الغابة بهدوء ودون أن يصدرا أي صوت لافت. بدأ لحن الغابة المبهج يصل إلى أسماعهما، كانا يشعران بأنه السكون الذي يسبق العاصفة. توقف العزف وبدأ اللحن الجنائزي يعلو، فتشابكت الأفرع وساد الظلام. ثم زحفت النباتات المتسلقة نحو أبادون والملك لوسيان. عندها رفع الملك لوسيان يده إلى أعلى وتشكلت بين يديه آلة معدنية، بدأ يعزف على أوتارها بقوة، فبدأت تصنع موسيقى شيطانية جعلت النباتات المتسلقة الزاحفة نحوهما ترقص حولهما بجنون. ثم غير لوسيان في اللحن، فبدأت النباتات تتحرك وتهاجم الحارسات الوزاريات التي يعزفن ألحانا لمقاومة لحن لوسيان العجيب. سقطت الأستاريات جميعا في قبضة الأشجار التي أعجبت بلحن لوسيان أكثر من لحنهن. صاح لوسيان بصوت مرتفع: أيتها الأستاريات، لم آتي إلى هنا لقتالكن، لقد أتيت لمقابلة الملكة. يمكنني أن أقضي عليكن جميعا إن أردت، لكن صدقا لا أرغب في هذا. لسنا في حاجة إلى مزيد من الدمار فوق هذا الكوكب. وفجأة سمع لوسيان موسيقى عجيبة تأتي من مركز الغابة، تحررت معها الأستاريات على الفور. فابتسم لوسيان وقال لأبادون بصوت منخفض: أخيرا عثرنا على ضالتنا، هذه موسيقى الملكة نارسيا. انطلق أبادون ولوسيان نحو مصدر الموسيقى، وكانت الأستاريات ينظرن إليهما من بعيد دون أن يعترضن طريقهما كما أمرتهن الملكة. وبالفعل وصل أبادون ولوسيان أخيرا إلى الملكة نارسيا. كانت الملكة صامتة وتنظر إليهما بوجه جامد يخلو من أي مشاعر. ابتسم الملك لوسيان وقال: عزيزتي الملكة، أعتذر عن إزعاجك في هذا اليوم الجميل. لم تتغير ملامح الملكة وهي ترد: إنك تتلوى مثل الأفعى، لقد كان الأمر ناجحاً واستطعت أن تنتصر على جيش بيرفوم والملوك الثلاثة، لكن هنا سيكون الأمر مختلفا. أجابها لوسيان: أوه بالطبع أيتها الملكة، يختلف الأمر كثيرا عن توقعاتك. وعلى الرغم من مشاعر الملكة الجامدة، فإن النباتات حول أبادون ولوسيان كانت تشعر بغضب شديد وتود أن تلتف حول الدخيلين وتفتك بهما. قال أبادون: لقد تقاتلنا ولم نلقى نتيجة سوى الدمار، فلماذا لا نعقد صلحا بيننا؟ ضحك لوسيان وقال: أبادون، ليس معنى كونك نائبي أن تتحدث من تلقاء نفسك في حضرة الملوك. إن أقل كلمة خاطئة قد تدفع الملكة نارسيا لتقديمنا كعشاء لنباتات هذه الغابة. ردت الملكة: يمكنني أن أقضي الآن عليكما في هذه الغابة، لكن الصلح ستكون فيه مصلحتنا جميعا. قال لها لوسيان: الأمر ليس شخصيا أيتها الملكة، لكن العظمة التي أريدها لهذا الكوكب لن تحدث في وجودك، ستعطلين كل شيء. ينبغي أن أقضي عليك من أجل مصلحة بيرفوم. ردت الملكة نارسيا: ستقتلني من أجل بيرفوم؟ أتريد أن تقول إنك تعرف مصلحة بيرفوم أكثر مني؟ أجابها لوسيان: بالطبع، كان الملوك الثلاثة الآخرون يقدسونك ويضعونك في منزلة أعلى، لكن عقليتك صارت بالية بمرور السنوات، واستمساكك بالماضي. يجب أن ننهي الماضي المتمثل فيك حتى ننطلق نحو مستقبل بيرفوم، ردت نارسيا. إن بيرفوم ليس له مستقبل دون ماضي، ولا بقاء لنا من دون جيكاي، تدخل أبادون قائلا. إن الملكة على حق، لقد تمردنا، لكننا كنا نرغب في تحسين الأوضاع وتنفيذ إرادة الإله جيكاي على نحو أفضل، لكن ما تقوله أيها الملك هو عصيان كامل لكل شيء، رد عليه لوسيان. جيكاي سيكون فخورا إن عاد إلينا ووجدنا أقوى، سيفخر بنا كثيرا، قال له أبادون. وهل سيفخر بنا جيكاي عندما نقضي على أمه؟ التفتت نارسيا نحو أبادون وصاحت، كيف عرفت أنني أمه؟ نظر إليهما لوسيان بعدم فهم، فتابع أبادون قائلا، الملكة نارسيا لا تنتمي إلينا، إنها في الأساس أم إلهنا جيكاي، وقد جاءت معه من الأراضي البعيدة كي يبني كوكبنا هذا. عبس وجه لوسيان وصاح، ما هذا الوراء؟ لقد أخبرنا الإله جيكاي أنه صنعنا نحن الملوك الخمسة معا لكي نقود هذا الكوكب، رد عليه أبادون. عندما تحدثت عن الصلح كنت أتحدث إليك أيها الملك، فأنا لن أمس الملكة نارسيا بأي أذى مهما حدث، أما أنت أيها الملك فقد جعلتني متمردا، أعطيتني حرية الإرادة كي أتصرف وفقا لأهوائك، ولكي أكون حرا لا يمكن أن أظل تابعا لك. إن اخترت الصلح فسنضطر إلى تجنب القتال، وأنا لا أرغب في هذا الاختيار، فرغبتي هي أن أقضي عليك. ضحك لوسيان بشدة وقال، أنت تفهم موقفي تماما، هذا بالضبط ما أشعر به نحو جيكاي، والآن بما أنني أفهمك أيضا فقد حان الوقت لتصفية كل شيء. وأخرج الملك لوسيان رمحه الطويل، فقالت الملكة نارسيا، ما أجمل أن أراكما تتصارعان معا، لكن أبادون يقدم المنطق على مائدة التحاور، أما أنت يا لوسيان فترفض كل شيء سوى الحرب، لذا ينبغي أن أقضي عليك الآن، قال لها لوسيان. هل ستكون معركة اثنين ضد واحد؟ هذا ليس عدلا، ولكنه الثمن المثالي لأكون ملك بيرهم. إن لم أكن قادرا على هزيمتكما معا فأنا لا أستحق أن أكون ملكا. وأخرج لوسيان رمحا آخر بشوكة ثلاثية في طرفه وكريستالة طاقة زرقاء تتوسطه، تماما مثل سيف جيكاي الذي يحمله أبادون. وقال الملك المعدني، أتعرفان ما هذا؟ إنه صديقنا الملك ميرائيل، لقد وضعت طاقته في الرمح، لم أنفرد به لقتله عبثا، كنت أعرف أني سأحتاج إلى قوته معي لأتغلب على الملكة نارسيا في أرضها. والآن بعد أن وضعت طاقته في الرمح حان الوقت لأقضي عليكما. ورفع لوسيان رمح ميرائيل الثلاثي عاليا، فبدأ النهر يفيض في الغابة، وضرب البرق السماء لتندفع بعدها سيول شديدة من الأمطار. خلعت نارسيا ثوبها ووشاحها كي تكون أكثر حرية، ثم فتحت ذراعيها ورفعتهما في وضع استعداد، في حين أمسك أبادون بسيفه بقوة لتتوهج كريستالته الزرقاء بشدة. صاح لوسيان في قوة: هلما تقدما إلي. فانطلق أبادون بغضب موجها سيفه نحو لوسيان، فصده بالرمح الثلاثي لينتج عن التصادم إعصار في الهواء، في حين رقصت الملكة نارسيا لتبدأ الغابة في مجارات حركتها، وتهبط شجرة عملاقة بقوة نحو لوسيان قطعها بالرمح الحديدي، لكنه وجد العشرات من الأحجار الكبيرة المتدحرجة تتجه إليه من كل مكان. قفز لوسيان عاليا، لكن الأحجار قفزت أيضا إلى أعلى، فلف الرمحين بسرعة كبيرة في يديه ليعملا كالمراوح ويتحرك بهما متجنبا الأحجار. تسللت الأشجار المتسلقة من الخلف وأمسكت بقدم الملك تمنعه من الارتفاع، وقبل أن يقطعها امتد كثير من الأشجار ليقيد حركته تماما، وجرى أبادون فوق النبات الممتد ليقطع الملك بسيفه، لكن الجعران المعدني ظهر من تحت الأرض وقطع الأشجار الممتدة بأرجله الحادة ليهبط لوسيان فوق. وتحول الرمح في يد لوسيان إلى سيفه الكبير وقذفه جهة أبادون، فقفز أبادون متجنبا السيف وتوجه نحو لوسيان ليضربه بسيفه، لكن سيف لوسيان تجاوزه وتحول فجأة إلى تنين معدني يهاجم الملكة نارسيا، وقد تحركت الأشجار لتسد عليه الطريق، في حين صد لوسيان هجوم أبادون برمحه الثلاثي. أخرجت الملكة سيفا مقوسا كالهلال يلمع ضيه في الهواء، وتقدمت بسرعة لتشترك في معركة تصادم الأسلحة. أطلقت زهور الغابة رحيقا لامعا في الهواء، اندمج في هالة الملكة نارسيا، فزادت سرعتها وقوتها ووجهت ضربة بسيفها إلى لوسيان، فصدها لوسيان لكنه تراجع كثيرا إلى الوراء وسقط في الماء الذي أخذ يعلو بشدة. وفجأة تحور الجعران أسفله وتحول إلى تمساح معدني عملاق، سبح سريعا متجها نحو الملك لوسيان، في حين وصل غايا وفوقه أدوم ليقفز أبادون على ظهره ويطير معهما، فما عاد بإمكانه الوقوف بسبب الماء. خرج لوسيان من الماء راكبا فوق تمساحه، فأخذت نارسيا تجري فوق الماء وقطفت الطحالب إلى أعلى كي تخطو عليها الملكة. وصلت نارسيا سريعا إلى لوسيان ووجهت إليه ضربة قوية، لكن لوسيان صدها بالرمح الثلاثي بسهولة. فصاحت الملكة: كيف صدت ضربتي؟ أجابها لوسيان ضاحكا: أنت تعتمدين كثيرا على طاقة الغابة، لكن هذا المكان لم يعد غابتك بل صار بحيرتي. ووجه لوسيان إلى الملكة ضربة قوية اصطدمت بسيفها وأطاحت بها بعيدا لتسقط داخل المياه. وفي الهواء كان التنين المعدني يطارد غايا ويقذف عليه السهام الحديدية بكثافة، وأبادون يصدها بسيفه. التفت الملك لوسيان إليه وتقدم فوق تمساحه المعدني باتجاهه ورفع يده إلى أعلى لتهبط صاعقة من السماء وتضرب أبادون وأدوم وغايا. نفس البرق الأزرق الذي ضرب ميرائيل به سولا. سقط أبادون وأدوم وغايا في الماء من قوة الصاعقة، رغم ارتدائهم الدروع المضادة للكهرباء، لأن الملك لديه كريستالتان من الأوراد، وهي طاقة تفوق الوصف. وأفلت السيف من يد أبادون وهو يسقط إلى قاع المياه التي ترتفع كل دقيقة. كانت الأسطاريات يحاولن السباحة في الأرجاء في حين قفز الملك لوسيان على تنينه وأخذ يحوم حول الغابة الغارقة مزهوا. لقد أغرق كل أعدائه وبات سيدا لهذا المكان. وفي أسفل المياه كانت الملكة نارسيا تدرك ما يحدث حولها، وقد استجمعت كل طاقتها. صرخت داخل المياه بقوة لتبدأ الأرض في إدراك رغبتها وتبتلع الماء بسرعة. بدأ الملك لوسيان يدرك الأمر، فظل فوق تنينه منتظرا أن تبتلع الأرض المياه، حتى رأى الملكة نارسيا واقفة وسط الغابة، فقفز من فوق التنين إلى الأرض، وهبط التنين من بعده وتحول إلى هيئة السيف الكبير، فأمسكه لوسيان في يده اليمنى وباليسرى يمسك رمح ميرائيل الثلاثي، وتوجه نحو الملكة نارسيا التي استهلكت طاقتها كلها في بلع هذه المياه كي تنقذ الغابة من الدمار. لذا طارت بعيدا عندما حاولت التصدي للملك لوسيان، وسقطت وقد فقدت وعيها. سمع أبادون صوتا يناديه فصاح: من هناك؟ أجابه الصوت: أنا سيفك يا أبادون، انهض، لم ينتهي الأمر بعد. صاح أبادون: أين أنا؟ كيف تتحدث؟ فرد عليه السيف: أنت تقف داخل أفكارك، تغرق في بحر الهزيمة. لقد استخدمت الملكة نارسيا كامل طاقتها لتنقذ الغابة وتنقذك. يجب أن تنقذها قبل أن ينتهي كل شيء. هيا انهض. فتح أبادون عينيه ليجد نفسه ساقطا فوق الأرض، وبالقرب منه أدوم وغايا فاقدين للوعي. فنهض وتوجه بصعوبة نحو السيف وأمسك به ورفعه عاليا، ولمعت كريستالة الطاقة الزرقاء فانتعش جسمه بالطاقة. شعر الملك لوسيان بوجوده فتوقف عن التقدم نحو الملكة نارسيا، والتفت نحو أبادون وقال: أبادون المعدني الأكثر حمقا، كنت أريدك أن تكون مساعدي، كنت سأستفيد من مساعد قوي، لكنك اخترت الاختيار الخاطئ. رفع الملك لوسيان سيفه ورمحه، وبدأت طاقة الأورات الزرقاء تنبثق منه وتحيط به، وبدت طاقته مرعبة وهو يتقدم نحو أبادون. أما أبادون فقد بدأ الصلاة، ووصلت طاقة سيفه إلى أقصى توهج لها. كان يعرف أن هذه الطاقة لن تكفي للتصدي للوسيان، فبدأ يكلم الغابة قائلا: أنا أعرف أنكم موجودون، أعرف أنكم لا تقاتلون إلا مع إلهنا جيكاي، لكن إن لم تقاتلوا معي سنخسر كل شيء. أنا لست جيكاي، لكن سيفه وقوته وافق أن يقاتلا معي. انضموا إليها كي ننقذ كل هدف نبيل أراده إلهنا من هذا العالم. توقف أبادون عن الصلاة وفتح عينيه ونظر نحو لوسيان وهو يتقدم نحوه، في حين تتحول هالة سيف أبادون من الأزرق إلى الأسود. صاح الملك لوسيان قائلا: مهما فعلت لن تستطيع التصدي لطاقة كريستالتين من الأورات بسيفك هذا. وتقدم لوسيان مسرعا نحو أبادون بسلاحيه، في حين جرى أبادون في اتجاهه وتقاطعت الأسلحة واصطدمت معا، ودوّا انفجار كبير. انقشعت العاصفة التي نتجت عن تصادم أسلحة لوسيان وأبادون، وكان كل منهما واقفا ظهره للآخر. كان لوسيان يضحك في حين كان أبادون صامتا كالفراغ. نظر لوسيان نحو صدره فوجد فجوة كبيرة صنعها سيف أبادون، فتبدل الضحك إلى نظرات رعب، وقد اكتشف الملك أن سيف أبادون حطم سيفه ورمح ميرائيل الثلاثي. سقط الملك لوسيان على ركبته وقال: يبدو أن ما نصنعه بأيدينا هو ما يقضي علينا بالنهاية. ثم التفت نحو أبادون وقال له: ستقضي علي اليوم، وما يحزنني أنني لن أستطيع رؤية وجوهكم عندما تدركون أني كنت محقا. تقدم أبادون نحو لوسيان ورفع سيفه عاليا وقال: وداعا أيها الملك. ثم هبط بالسيف بقوة ليقسم جسم لوسيان إلى نصفين، فتناثر جسم الملك على الأرض وقد أغمض عينيه ولم يفتحهما مجددا. وسقط أبادون بعدها أرضا، ووقع السيف من يده، وشاهد تنينا يطير في السماء عاليا ويستعد للهبوط نحوه، ورأى الأزداريات يتجمعن حوله ويحاصرن قبل أن يفقد وعيه. داخل أحد أكواخ الأزداريات استيقظ أبادون أخيرا. كان راقدا فوق أحد الأسرة الخشبية وحوله نباتات سعيدة عملاقة ترقص بفرحة. نهض وخرج من باب الكوخ وهو ما يزال يترنح قليلا، ووجد الأزداريات في الخارج يغنين وهن يعدن إصلاح كل ما أفسدته المعركة الكبيرة في الغابة. مضى أبادون بينهن وهو لا يدري مصيره، والأزداريات ينظرن إليه بإعجاب ممزوج بالرهبة. ومشى قليلا إلى الأمام فشاهد ما جعله يتعجب. لقد كان تنينه غايا يلعب مع الأزداريات ويسمح لهن بتجربة الطيران فوق ظهره. ففكر أبادون مخاطبا غايا: ماذا تفعل؟ سمع صوت غايا في عقله يجيب: ألا يستحق وحش مثلي بعض الدلال من هذه المخلوقات الرقيقة؟ لقد كانت المعركة قاسية، إن لم تفعل مثلي ستعود وأخرق من جديد. رد أبادون: ما هذا الهراء؟ ماذا حدث؟ وفي هذه اللحظة خرجت الملكة نارسيا من بين الأشجار، فتوقفت الوستاريات عن اللهو مع غايا على الفور. قالت الملكة محدثة أبادون: اتبعني، علينا أن نتحدث. واصطحبته الملكة إلى قصرها، حيث ظلا يتحدثان طويلا إلى أن اتفقا على كل شيء. ثم جاء غايا طائرا واصطحبهما فوق ظهره نحو طرف الغابة الشرقي، حيث كان جيش المعدنيين معسكرا في الجوار. هبط أبادون والملكة معا، وقد خرج المعدنيون جميعا لسماع ما لدى رفيقهم. وبدأ أبادون يحكي لهم كيف استطاع لوسيان خداعهم جميعا، وكيف أعطاه الإرادة الحرة ليسبب تمردا في هذا الكوكب، لكن الإله جيكاي زاره في نومه وأعطاه كتابا من ورق الكتان، وهذا الكتاب دله على كل شيء وعلى سبب وجودهم هنا، وقد أمره أن يعيد تنظيم الكوكب ويقضي على حكم الملوك الخمسة، وأن يهب الإرادة الحرة لجميع سكان بيرفوم، كما أمره ألا يؤذي الملكة نارسيا، وعليه فقط أن يخبرها بإرادة الإله وستستجيب للأمر على الفور. وفي ساحة سانكاتوم اجتمع سكان بيرفوم جميعا، وقد شيدوا مقبرة كبيرة فخمة للملوك الأربعة بجوار الساحة المقدسة، ووضعوا فيها أجساد الملوك، ودفنوا بجوارهم من دمروا من الأجناس الخمسة. وشاركت الملكة نارسيا في رثاء الذين سقطوا في المعركة، وانضمت إلى قادة الأجناس المتعددة لتشارك أيضا في تنصيب أبادون ملكا على كل الأجناس، ومسؤولا عن تحقيق إرادة الإله جيكاي، ومدافعا عن أرض بيرفوم ضد كل الأعداء. وفي أول خطاب له فور تنصيبه قال أبادون: يا أبناء بيرفوم، من الآن سوف يتعلم كل أجناس بيرفوم أن يعملوا في كل الوظائف، وسوف يتناوب الجميع العمل في مختلف المجالات تحقيقا للعدالة، وستؤخذ في الاعتبار رغبة الفرد في اختيار المجال الذي يحب العمل فيه. وبدءا من هذا اليوم سترون المعدنيين والأزداريات والصخريين والبرمائيين وصائدي الريح يعملون جنبا إلى جنب في المناجم، ويغنون ويرقصون معا في غابة نيفيانا، ويعملون جميعا في المناجم تحت الماء وفي البناء، وسيشتركون جميعا في تنفيذ خدمات النقل. لم يعد بيرفوم خمسة ممالك، بل مملكة واحدة يتكاتف أبناؤها معا. قد يبدو من الحكمة أن يعمل كل شخص فيما يبرع فيه فقط، لكن أن نكون طاقة واحدة متكاتفة خير من أن يرتفع إنتاجنا إلى السماء وتبقى الفرقة حية بيننا. من اليوم سيكون عالمنا حرا بلا أي قيود تكبل أي منا. كل منا يمكنه أن يطارد أحلامه أيا كان مكانها، وواجبي أن أبني لكم الطريق إلى هذه الأحلام. رافق أبادون نارسيا إلى سفينتها ليودعها بنفسه. قالت له الملكة: أظن أنه حان وقت الرحيل. أجابها أبادون: بيرفوم سيفقد الكثير برحيلك أيتها الملكة. أجابته الملكة: فكرت كثيرا كيف أشكرك على إنقاذك لي مرتين. قطعها أبادون قائلا: مرتين؟ كيف هذا؟ أجابته الملكة: أجل، مرتين، الأولى من لوسيان، والأخرى من دفني لرأسي في الرمال مثل النعامة. كان علي أن أدرك وجود مشكلة منذ زمن بعيد عندما لم يعد جيكاي في الوقت المحدد، والآن علي أن أذهب لأبدأ رحلتي في البحث عن ابني. علي أن أجده مهما كلف الأمر. انتبه للكوكب ولإرادة جيكاي يا أبادون. وصعدت الملكة نارسيا إلى السفينة وأرسلت شكرها إلى أبادون، وكان شكرها هذا يسير على قدمين، وكانت لديه عينان واسعتان وبشرة خضراء ناعمة وهالة مرحة مشرقة، واسمه هو سولا. لم يصدق أبدا ما يراه، جرى مسرعا إليها وجرت سولا نحوه، حضنها بقوة فكاد يحطمها بثقل جسده المعدني، في حين كانت الملكة تنظر إليهما من فوق السفينة وتبتسم. كانت تعرف أن هذا الحب الذي خلق هو ما سيحافظ على هذا العالم الجديد الذي تتركه خلفها. كان عليها أن تأمر الحيتان أن تعيد سولا إلى السطح من أجلها، وأعادت بث الطاقة فيها من أجل أبادون، وبدأت السفينة تبحر بها وهي تفكر كيف ستبدأ البحث عن جيكاي، وتتساءل عما سيقول إليه العالم الذي يبنيه أبادون. بعد مرور سنوات كانت أحوال بيرفوم قد ازدهرت من جديد تحت حكم الملك أبادون، فالطريقة العادلة التي قسم بها العمل على الأجناس المختلفة جعلتهم ينتجون أكثر مما كان ينتج في السابق. وفي صباح يوم الاحتفال بتنقية الأورات كانت أجناس بيرفوم تتجمع في كل مكان استعدادا للاحتفال بيوم تنقية الأورات، في حين تنقل فرق النقل الأورات الخام إلى الساحة. وكان أبادون يعتلي العرش ومعه صولجانات الملوك الخمسة، وبجواره حبيبته سولا، وكان مساعده آدم يتناقش معهما في بعض الأمور. ثم بدأت تعلو ألحان العزف لتغمر الكوكب كله، وتبدأ الاحتفالات في كل مكان، وخليط مختلف من أجناس بيرفوم متجمع عند الساحة المقدسة ليشاهد مراسم الاحتفال. حجب قرص الشمس وأظلمت السماء، وظهرت أجسام عملاقة طائرة في الأفق تقترب ببطء من جميع بقاع بيرفوم، ويراقبها سكان الكوكب في مزيج من الترقب والفزع، وتفاصيلها تتضح مع اقترابها. لقد كانت مدنا كاملة تطير، وبداخلها العديد من القلاع والقصور والبيوت، تحيطها أسوار ضخمة وتغلف المدن هالة زرقاء. فتحت تلك المدن أبوابها لتخرج منها جيوش من البشريين، انطلقت وبدأت تهاجم أجناس بيرفوم في عملية غزو للكوكب. رفع أبادون سيفه في غضب وانطلق، وتنانينه الصخرية تتبعه وهي تزأر من خلفه، وترافقها أجناس بيرفوم لمواجهة الغزاة. لكن للحديث بقية. استنغم المطر دبت في الروح، عقلي بيتوف الهدف اللي لي مخلوق، انحط في الصخر والنصيب مكتوب، بس ليه نتعب زيادة لو الأجر كان يدوب. راسم حالي وسط صحابنا دنا بعدا لو خير، كلنا متشبهين ملامح بس من جوايا غير. حلمت نبدل الفتافيت بعيش أشوف الدنيا لف دور، كان نصيبي سخرية وأكون من بيتي مطرود. انتقل من عالم لعالم، ابدأ من تاني وفي حالك، موسم بالعرض والإعانة، كل بيقول استحالة ثاني بلف وبطوف بعافر وحارب ظروف يحكموا عليا بالمظهر والكلام الشايع بس من جوا مين اللي يشوف وقت اليأس تيجي فرصة تقبل ند ند في حلبة تخش لو مستني أجلك بالرهانات بس يبان تمنك حتى لو المكسب بعيد أنا دافع نص حياتي فيه تمن عادي ما فيش بعد كده خسارة وتنسى شن قلبي من حديد علم خط البداية خمس منافسين جاي يثبت نفسي أخرج من حبسي لجسمك تقيمة بس عقلك يشيلك الكل فيهم عيل أنا واقف لوحدي كلية نافس تقابل فايز تهلت خابس بس هو مش أصلي في الآخر خسرت الأطاقة والمادة وكسبت التقدير من جمهور صدقني سور حاجز بينا وما بنشور رحلنا ما بنشور ايدك فور لو اتلمت بينا تقول سبب الكون وده سور حاجز بينا وما بنشور رحلنا ما بنشور ايدك فور لو اتلمت بينا تقول سبب الكون خزان الطاقة عالنفاس عالرصيف مرمي محتاج يحكم القدر العب معايا اسرق حياي هموت اوام اخترت اني العب العقاب كان سك لقيت في الحب اللي راح مكملش ضحيت عشاني والتمان كان غالي الدور اللي باقي تمن انعشت جهزت الكل انتقم بعد تدريب رجع انا قريب غامر من تاني والتحم اسيك كم رفيق وطن انين كسبت البصير عارف من نصيرك من عايز يصيدك يحاول يصيبك تغلب الطيبة لبيت الاصيدة البعد يفقد الايمان اكيد كتير تقلب الموازين مركبش انا موجة التغيير انا التغيير انا التأثير مكتوب علينا الحرب مهما يطول الدهر لم العشير هنعمل تقسيم الغالب في الاخر يكسب الارض خلصت ما فيش بعد كده نقاش الدنيا تقوم لما الكل يتلمف لما بتأكيد صعب يهون الجو يتغير كل يوم يا ما بيمر بينا فصول لو شدك لفضول الحكاية عن ديمترون حاجز بينا وما بنشوف رحلة ما بنشوف ايدك فوق لو اتلمت بينا تقوم ونسبب الكون ويرسول حاجز بينا وما بنشوف رحلة ما بنشوف ايدك فوق لو اتلمت بينا تقوم ونسبب استمعتم إلى حكايات متران ما قبل الظلام تأليف حسام نادر قراءة سمعان فرزلي وأغنية قلب حديد غناء وتأليف رميح تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2021 لمنصة ستوري تيل جميع الحقوق محفوظة